نعم صلى الله عليه. باب زكاة الأثمان. نعم. وهي نوعان ذهب وفضة. نعم هذه الأثمان. الأثمان هي الذهب والفضة. يعني اسم الأثمان جمع ثمن. يعني ثمن الأشياء. الأشياء لها ثمن. الأراضي والبيوت والأواني والأطعمة لا بد من ثمن. ثمنها الذهب والفضة. أو ما يقوم مقامها من الأوراق النقدية. فالأوراق النقدية قائمة مقام الذهب والفضة. تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا. نعم. السلام عليكم. الأظهر في الأسر. لها أصل. يعني الأوراق النقدية ما كانت تعرف سابقا ولا يظن أحد أن سيكون هناك أوراق يتعامل بها الناس. لكن ذكر العلماء مثل هذا قالوا قديما لو تعامل الناس بالجلود لكان لها حكم الذهب والفضة. جلود. الآن تعامل الناس بالورق أقل من الجلود. نعم. السلام عليكم. الأظهر في العسل. العسل الصواب أنه العسل كل أحد فيه ضعيفة ما يصح فيه شيء خلاف بين أهل من العلم الأوجبة ومنهم في الحديث ضعيفة فيه ما يصح فيها شيء. نعم. قال باب زكاة الأثمان وهي نوعان ذهب وفضة ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم فيجب فيها 5 دراهم ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا فيجب فيه نصف مثقال. نعم الذهب والفضة تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. لا بد من هذا. لا بد من شروط أن تكون ملكا له ملكها وأن يكون ملكه مستقر عليها يكون مالكا مثل ما سبق وأن يكون مالك مسلم حر يكون المالك مسلما وأن يكون حرا وأن تبلغ النصاب وأن يكون ملكه لها مستقر. الدين الكتابة ما هو مستقر والدين الذي في ذمة المماطل أو المعسر ليس مستقرا فلا بد من يكون مسلم حر ولا بد من بلوغ النصاب ومضي الحول وأن يكون ملكه لها مستقر. إذا وجد هذه الشروط الخمسة وجد فيها الزكاة. لكن عنده ذهب وفضة ملكها واستقر ملكه عليها وكان مسلما حرا وحال عليه الحول وجب فيها الزكاة. والنصاب كما سمعنا نصاب الذهب 20 مثقالا وهي تعادل الآن 11 جنيه وثلاثة أسباع جنيه من الجنيهات العربية السعودية. يعني 11.5 جنيه تقعدل 85 غرام. إذا كان عنده هذا المقدار وجب فيها الزكاة. والفضة كذلك أيضا الفضة لا بد أن تبلغ نصابا وهو 200 درهم وهي تعادل بالريالات العربية السعودية 56 ريال فضة عربي سعودي من الفضة ليس من الأوراق النقدية. فإذا كان عندها أوراق تعادل 56 أخرج الزكاة. والريال العربي الآن يصرف يمكن يصرف الآن يمكن يباع 20 ريال الريال العربي فضة يمكن يباع 20 من الأوراق النقدية. إذا كان يباع 20 أضرب 56 في 20 كم تعادل؟ هل تعادل 500 ريال أو 700 أو 750 قد تصل إلى 1000. إذا كان عنده من الأوراق النقدية ما يعادل 56 ريال فضة أخرج الزكاة ربع العشر وهي 2.5% في 1025 100,000 2,500 وهكذا 40,000 1,000 من كل 40 1. هنا فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى أعد أسمعني. وهي نوعان ذهب وفضة ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم فيجب فيها 5 دراهم ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا ربع العشر 5 دراهم. نعم. ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا فيجب فيها نصف مثقال. فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا. نعم يعني لا بد أن يكون النصاب من الصحيح غير المغشوش. المغشوش يكون زائد. لا بد أن يكون من الذهب الخالص أو الفضة الخالصة. نعم المغشوش لا يحسب. نعم. الله أنت الآن الذهب 18 مثلاً. ها؟ الذهب 18 يكون النحاس أعلى من 21. إيه لا ما يحسب النحاس. يحسب الصافي. كم الصافي فيه؟ الصافي لا بد. لا بد يقدر ما هو مقدر يضبط وهم يعرفون هذا. هذا الذهب يزنون هذا يعرفون. نعم. ها؟ نعم، إذا كان تعادل 56 يسأل الصارف كم يصرفون الريال الفضة، تعادل 56 ريال فضة فهي الزكاة، مقدارها كم الريال يساوي، كم يصرفون الريال. نعم، فإن شك الأصل. نعم، فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك، ولا زكاة في الحلي المباح. إذا شك إما أن يزيد ويخرج حتى يغلب على ظنه أخرى أدى ما عليه، ولا يصفيها وينظر مقدار الذهب والفضة. نعم، ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية ويباح للنساء. نعم، هذا هو ما ذهب إلى الجمهور، أن الحلي المعد للاستعمال والعارية ليس فيه زكاة، واستدلوا بحديث ليس في حلي زكاة لكن حديث ضعيف، وجاء أن قال زكاة وعارية، قال الشيخ الإسلام رحمه الله زكاة وعارية إذا كان يعار يكفي، وقالوا إنه يشبه الأمتعة التي يستعمل الإنسان في بيته، ولأن الزكاة إنما وجبت من باب النماء، وهذا ليس فيه نماء، ما فيه نماء، استهلاك، تشبه الأمتعة، وهذا هو مذهب الجمهور ومذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. والقول الثاني أنها تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا، لعموم النصوص، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم، لعموم قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. هذا عام، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم الحلي، وكذلك أيضا في قصة المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاتهما؟ قال لا. قال أتحبين أن يسوي لك الله سوارين من نار؟ فقالت هما لله ورسوله وألقتهما. قال الحافظ بن حجر استاده قول، وكذلك في حديث أم سلمة أن لها كان أوضاحا من ذهب، قال تخرج زكاتها، وقال له حسبك من النار أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أدلة خاصة، في أدلة خاصة وأدلة عامة، أدلة العامة التي فيها وجوب الزكاة في الذهب والفضة مطلقة عام من دون استثناء الحلي، وأدلة خاصة، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو الذي يفتي به الآن بعض المحققين كسماح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله رحمه الله عليه، الشيخ محمد العثيمين وغيرهم من أهل العلم، وهو أظهر دليلا وإن كان خلاف قول الجمهور، وهو أحوط وأبرأ للذمة. نعم، ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية. نعم، هذا على مذهب الجمهور، إذا كان معد للاستعمال تستعمله المرأة تتزين به، مثل خاتم الفضة للرجل ليس فيه زكاة، أما إذا أعد للتجارة أو للعارية هذا تجب فيه زكاة بالاتفاق، إذا أعد للعارية للتجارة مثل إنسان يشتري ذهب يبيع الذهب والفضة هذا ما في إشكال تجب فيه زكاة، إذا أعد للتجارة أو للكراء يأجر، تأجر عند إنسان ذهب كل ما أراد وحصل مناسبة زواج يستعار منه بكذا وكذا، تستعير منه النساء أو التي تتزين أو العروس أو غيرها، هذا فيه الزكاة إذا كان وعيد للأجرة أو كان محرما، أيضا كان يستعمل الرجل ذهب هذا حرام عليه تجب فيه الزكاة، إنما هذا لا تجب الزكاة إذا كان المرأة لأنه مباح لها، أما إذا كان محرم أو عد للتجارة أو للأجرة ففيه الزكاة بالاتفاق، إنما محل الخلاف إذا أعد للعارية أو للاستعمال، أعدت المرأة للاستعمال تزين به أو للعارية، هذا محل الخلاف، الجمهور على أنه ليس فيه زكاة، مذهب الإمام أبي حنيفة وطائفة أن فيه الزكاة وهو الأرجح والأظهر. نعم، ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه. ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية. نعم، ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة، ويباح للرجال من الفضة. نعم، يباح للنساء ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة كالسوار الأسود التي تلبسها المرأة في يديها، والخواتم، والقرط في أذنيها، والخلخال في رجليها، وكذلك أيضا ما تضعه في رقبتها، كل هذا مباح وإن كان محلقا. قد ذهب الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله إلى تحريم الذهب المحلق، وأن كل شيء محلق يعني مدور كالخاتم والسوار يحرم، واستدل بأحاديث فيها النهي عن لبس الذهب المحلق، ولكن هذا معدود في أغلاطه رحمه الله وأخطأه، لأن الحديث اللي فيه النهي عن الذهب المحلق إما شاذة أو منسوخة، ولم يزل المسلمون من عصر النبي صلى الله عليه وسلم، في عصر النبي وفي عهد النبي وعهد الصحابة إلى يومنا هذا، لا ينكرون لبس النساء للذهب المحلق، وهو كالإجماع من العلماء. نعم. ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها. نعم، الرجل يباح له خاتم الفضة يتختم به لا بأس خاصة، لكن الذهب ليس له أن يتختم به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والحرير حرام على كل أمتي، حل لإناثها، لكن خاتم الفضة مستثنى. وكذلك حلية السيف، السيف مقبض السيف، قالوا هذا ما يعفى عنه إذا حلها بشيء من الفضة، والمنطقة هو شيء يشد به الوسط. نعم، قالوا إيش؟ أعد العبارة. ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها. نعم. فأما المعد للكراء أو الادخار والمحرم، حلية السيف يعني تحلية السيف أو المستثنى، والمنطقة ما يشده على مشكل الشارع، ما يشده على وسطه، قالوا هذا ما يعفى عنه، تكلم عليه على الشارع. نعم. فأما المعد للكراء أو الادخار والمحرم ففيه الزكاة، يعني من الذهب إذا عده للأجرة أو الادخار يأكل منه، عنده حلي عدها كل ما احتاج باع وأكل منه، عليه فيها الزكاة، ما في إشكال. إنما الخلاف المعد للاستعمال، استعمال النساء والعارية. نعم. باب حكم الدين. بركة، قف على حط موقف على هذا. سم ها؟ لا تكال ولا تدخر ما فيها الزكاة. لا، الفاكهة ما فيها زكاة، الفاكهة والخضروات ما فيها زكاة، لكن إذا تحصل من أجرة دراهم وحال عليه الحول فيها الزكاة، وإن أكلها أو أنفقها فليس فيها. نعم. ها؟ نعم. لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم كان مباح، كان النبي لبس خاتم من فضة، لبس أول الخاتم من ذهب، ثم ولبس الناس خاتم من ذهب، ثم ألقاه حر، نزل عليه الوحي فألقاه، ثم لبس خاتم الفضة بعد ذلك، كان أولا مباح خاتم الذهب ثم حر، فهو مباح إذا لبسها على وجه لا يكون في تشبه، لكن ما في تشبه بالكفرة مثل ما يسمونها الدبلة الآن وما أشبه ذلك، هذا فيه تشبه بالكفرة، ما ينبغي. في سائلة تسأل في الهاتف تقول كان الأيام تسأل تقول إنه ألبسها، عقد عليها زوجها، عقد عليها لزوجها أنه أتى بخاتم قال البسي، قال هذا دبلة، هذا ما له أصل. مقصود إذا كان فيه تشبه هذا ممنوع، أما إذا كان ما فيه تشبه فلا بأس، مباح، قصرها أنه مباح، أما أقول بأنه سنة يحتاج إلى تأمل لكن مباح. نعم، إن فعل لبس فلا حرج، وإن ترك فلا حرج. نعم، أما إذا كان في تشبه بالكفرة لا، ما يجوز تشبه بالكفرة، يكون ما يلبس الخاتم إلا إذا خطأ، هذا في تشبه معنا، ويكون أيضا يلبسه الزوجة، بعضهم يعتقد أنه إذا خلعه خلعت الزوجة، كل هذا لا أصل له. نعم نعم. ما هو مثل البيت يعد الأجار فيه الزكاة في أجرته. نعم.